بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نديروا هذا الرقم الجديد في السلسلة كومبليمون اي أستيس، ونحاول نتكلم على حاجة مهمة بالنسبة للي ديبيطون خصهم يردوا ليها البال، ماشي حتى للي ديبيطون، هي لورغانيزاسيون، تنظيم. هذه عملية التنظيم في غاية الأهمية في غاية الأهمية من عدة نواحي. مثلا إذا بغينا نقلبوا على شي حاجة تيسهل علينا التقلاب ديالها، بغينا نديروا شي خدمة تيسهل علينا نديروا ديك الخدمة، تنعرفوا راسنا فين اش نديروا، وبزاف ديال المزايا. وهذه عملية التنظيم فيها بزاف ما يتقال، نبغي دابا نهضر على التنظيم ديال لي دوسي ولي فيشي، بمعنى تخصنا نتعلمو كيفاش نورغانيزي وننظمو نرصي ونقادو نرتبو لي فيشي ولي دوسي اللي عندنا. وهاد عملية ديال التنظيم بطبيعة الحال كما قلنا في واحد لاستي السابق، واحد العنصر هام غادي يساعدنا فيها هي نكونوا تنسمعوا ليكستنسيون ديال لي فيشي ولا ديال لي فيشي اللي عندنا، اما في البيرو اما في مي دوكيومون اما في بلاصه اخرى. وهاد ليكستنسيون بس بان راه كاينه، ما غاديش نعاودها، راه كاينه في واحد لاستي اللي سميتو ديماسكي ليكستنسيون دي فيشي، يمكن الجميع يتليشارجيوها ويطبقوها ويتعلموها ويستافدوا منها. اذا انا غادي نهضر على العمليه التنظيميه من الزاويه ديال التكوين ديال لي دوسي، بمعنى خصنا نتعلموا ونوليو عارفين كيفاش نصوبوا دي دوسي بيرسونيل دي ريبرتوار. نتعلموا كيفاش نصوبوا دي دوسي اللي غادي يلعبوا الدور ديال الخزانه في حقيقه الامر، اللي غادي يمكننا باش نجمعوا عدد ديال لي فيشي، وبالتالي غادي نتمكنوا باش لي فيشي اللي مرتبطين عندهم واحد الرابط، ما مثلا اما عندهم لميم اكستنسيون نجمعهم في دوسي واحد، او عندهم مرتبطين بواحد لابليكاسيون مثلا سكايب نجمعوا لي سكريبت ديال سكايب، نجمعوا اي حاجه تتعلق بسكايب مثلا دوسي اخر نخصوه لسلمى ونديروا كاع لي فيشي ديال سلمى تماك وهكذا. او مثلا دوسي اخر نخصوه للقطع الصوتيه اللي فيشي السونار، المواد الصوتيه الام بي 3 او الواف وغيرها، او دوسي اخر نخصوه للفيديو وهكذا. اذا الحاجه المهمه وهي نعرفوا كيفاش نصوبوا ان دوسي اللي غادي يلعب الطور ديال الخزانه ديال ريبيرتوار. اذا حنا دابا غادي نصوبوا ان دوسي، والطريقه اللي غادي نديرو تتبقى الصحيحه في اي مكان يمكننا نصوبوا فيه ان دوسي، بحيث نقولوا نصوبوا ان دوسي تيمكن لينا نديرو داخل ان دوسي اخر اللي عنده نفس الخاصيه، بمعنى اللي هو براسو خزانه او ريبرتوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اما مثلا نجيو لواحد ام بي 3 تنصنتو عليه ونقولوا غادي نصوبوا واحد دوسي في وسط منه، فهذا غير ممكن بطبيعه الحال وغير منطقي وغير معقول. كذلك واحد التكست تنقراوه بلي فليش تكس كيما كان تي اكس تي ولا الوورد ولا وورد باد ولا حتى في الانترنت، هنا ما يمكنش نصوبوا ان دوسي بطبيعه الحال. إذا يمكن لينا نصوبوا ان دوسي مثلا في البيرو في مي دوكيمون في دوك لي بارتيسيون اللي كانوا عندنا، لا بارتيسيون دي وداخل اي دوسي اخر اللي قلت اللي هو براسو يكون عنده الخاصيه ديال خزانه ديال ريبيرتوار تيجمع اوتر فيشي اوتر دوسي. اذا الطريقه هي هي فين ما كنا غنتبعوا نفس الطريقه. احنا نطبقوا هاد الطريقه هذه في البيرو. في البيرو يلا جيب لي البيرو جيب لي البيرو. اذا دابا انت عندك هنا في البيرو واحد العدد ديال لي دوسي وديال لي فيشي مختلفين. هبط بالفلي سمعنا شويه ديال لي فيشي اللي عندك. اوقف مثلا اوقف اوقف مثلا ها انت واقف على اي حاجه هنايا وبغينا نصوبوا ان اوتر دوسي دوسي جديد في هذا البيرو هذا باش يمكن لينا نصوبوا ما خصناش نكونوا واقفين على شي فيشي ولا شي دوسي اخر بمعنى ما نكونوش دايرين لا سيليكسيون بحال دابا في هذه الحركه احنا اللي درنا راه واقفين احنا على شي حاجه هبطنا وقفنا على واحد الفيشي بلا فلس باش نحيدوا له هاد الحاله اللي هي سيليكسيون. هو ديجا دابا مسيليكسيوني عندنا جوج ديال الامكانيات يا اما نديرو اف 5 يا اما نديرو كونترول اسباس بجوجهم تيقدروا يخدموا يعطيونا النتيجه وتقدر وحده فيهم هي اللي تعطينا النتيجه بمعنى الا ما شتاتش وحده نجربوا بالاخرى. مني غادي نديرو نابليكيو يا اما اف 5 يا اما كونترول اسباس غادي نسمعوه نون سيليكسيوني. مني غادي نسمعو نون سيليكسيوني فمعنى هذا اننا في واحد الفراغ الا بغينا نقولو في واحد الارض فارغه اللي يمكن لينا نبنيو فيها الدوسي ديالنا. يلا دير اف 5 ولا سمعنا نون سيليكسيوني اهبط بلا فلس هانت دابا سيليكسيون هنا بوست دو ترافاي. هنا نعاودو نخلقو لو فيد ولكن بالطريقه الثانيه اللي هي كونترول اسباس. دير كونترول اسباس هذه المره في عوض اف 5 فوالا. اذا ها هي عطاتك ايضا نون سيليكسيوني. اذا نون سيليكسيوني باش نكونوا مأكدين اننا في ارض فارغه بمعنى ما يمكنش نبنيو فوق شي بني ديجا كاين. فوالا. ومن بعد ما نكونوا في هذه الوضعيه ديال نون سيليكسيوني نديروا ابليكاسيون. دير ابليكاسيون Application, menu contextuel, réorganiser les icônes par sous-menu, appuyer sur flèche haut ou flèche bas pour vous déplacer, R. Clab la flèche. Propriété, C. Clab ma rachra. Nouveau sous-menu, N. Voilà, nouveau sous-menu. Idem, clab la flèche, badman dire application, clab la flèche, nouveau sous-menu. On douze, blimen, la flèche dit à l'imen, douze. فوالا. اذا ملي غادي نسمعوا الكلمه ديال الدوسيي معناه اننا هنايا الى درنا اونطري راه غادي نديروا الكرياسيون ديال واحد الدوسيي في الدوسيي الكبير اللي حنا فيه. في المثال ديالنا حنا دابا في البيرو اونطري Entrée, fermeture des menus, vue de liste, non-sélection des postes de travail, fait sur fait, utiliser les touches fléchées pour parcourir les éléments, nouveau dossier 2, édition, nouveau dossier 2, saltez le texte. Voilà, là, c'est مباشرات القورصنا في البلاصة اللي نكتبو فيها السمية اللي نبغيو نعطيوها للدوسي ديالنا. حنا دابا في الوضعية اللي تسمح لنا باش نعطيو سميه للدوسيي اللي بغينا نديرو له لا كرياسيون. بطبيعة الحال سمعنا شي كلمات سمعنا شي جمل ما يهموناش انما حنايا دابا يمكن لينا نكتبو مباشره نكتبو السميه اللي بغينا نعطيوها له نسميوه مثلا دوسي يلا سميه عبد الله يلا سميه عبد الله D. A. L. L. أنتري. بدلا أنتري أبدلا. ولا إذا دابا درتي لا كرياسيون ديال الدوسي اللي سميتو عبد الله. وهذا الدوسي كما قلت في البداية فقط غادي يلعب الدور ديال الخزانة. ما هو لا اكزيكيطابل لا هو ام بي 3 لا هو حتى شي حاجه، فقط يمكن لي تيمكننا باش نجمعوا فيه دي فيشي اي دو دي سي دي دوسي اللي نجيبوهم بلايص اخرين الا بغينا. دير عليه اون فرانشيف واش فوسط منا شي حاجه. فوالا زيرو ايليمون بمعنى صفر عنصر، ما كاين حتى شي حاجه فوسط منه. يلا دير غوتور اريير باش نخرجوا منه ونرجعوا للدوسي. ملي درتي غوتور اريير رجعنا للبيرو اللي حنا فيه. لماذا؟ لان هذا عبد الله صوبنا في وسط البيرو، اذا هو الدوسي داخل الدوسي اللي كبر منه اللي هو البيرو. يلا جيبوا لنا مره اخرى بالحرف أ. ادخل انت ميدوليس زيرو ايليمون يوتيليزي لي توش فليشي بور باركوريو لي ايليمون. فوالا هذا براسو تيمكن لينا نصوبو في قسم منو دوسي اخر الا بغينا. انسو دوسي هنا دابا مادام ما فيه حتى شي حاجه في وسط منه فهو مباشره فارغ، ما نحتاجوش نديرو لا اف 5 ولا كونترول اسباس. حنا في الوضعية ديال الفراغ ديال نو سيليكسيوني في حقيقة. هنا إذا أنت يكفي مباشرة نعود نديرو أبليكاسيون ونطلعو بلا فليس السيموني نوفو السيموني إلا دير أبليكاسيون. أبليكاسيون منو كونتكستوال أفيشاج سو منو أبروبريتي نوفو سو منو لي من دوسيي دي أونتر أونتر فيرماتور دي منو إديسيون نوفو دوسيي أبري لو تكست. فوالا يلا سمي شي حاجة أخرى، سمي دابا أنت كيما بغيتي هذا الدوسي اللي في وسط منه. أعطيه شي سمية. سميه قمرية يعني. سميه قمرية. إديسيون قمرية. أنتري. فوالا اذا الدوسي عبد الله فوس منو قمرية. غادي نزيدو مادام قمرية غادي نزيدو حتى السقرديس، نزيدو دوسي اخر فوس من هذا عبد الله. اذا دابا حنايا عندنا ان دوسي، حنا دابا ماشي في الوضعيه ديال الفراغ. دير اي 5 شوف واش غيعطيك نو سيليكسيوني. ما عطاتش مني ما عطاتش، غادي تهبط بلا فليش مره واحده. واخا كاين ان سول دوسي هبط بلا فليش مره واحده. يلا اعاد دير اف 5 مره اخرى. اف 5 دير كنترول اكس كنترول اسباس كنترول اسباس. ما بغاتش بين لينا. واخا خرج بغوتور اريير جيب عبد الله ريون لي زيليمون. عبد الله دخل اونتري ستوليست نو سيليكسيوني كاميرا. احنا سمعنا نون سيليكسيوني، اذا هنا ما محتاجينش مره اخرى باش نديرو لا اف 5 ولا كنترول اسباس. يلا دير ابليكاسيون. ابليكاسيون منو كونتكستوال بروبريتي او سو منو لي من اونتري اونتري سور دي منو اديسيون سكرتيس. يلا سمي سكرتيس. D A R D I C E Edition Scardis. Ça veut dire c'est à entrer. Entrer. Mudolis. Scardis. 2 sur 2. Utiliser les touches fléchées pour parcourir les éléments. Wa alaykoum salam. Voilà. Wa idan, ou l'amchina hta. درنا السقر ديال شي ما جبنا السقر ديال اذا كي تيقولوا غادي يهبط علينا الغضب ديال الزحل لابد نديروا السقر ديال السقر ديال السقر ديال ندير يلا دير اف 5 Entrée, fermeture des menus, édition, nouveau dossier, après le texte. Yalla, c'est mieux. Scardion. C-A-R-D-I-O-U-N-E. Édition Scardion. Entrée, Scardion. Voilà. Voilà, et d'un d'abord, le dossier هنا. Et d'un, cette tariqa li drnaha, imkinna nfsa ntabqouha fmi document, ou la ndkhlou kama dkhulna le fost Abdallah, ou drna, ou la ndkhlou le fost Qamaria, ou ndirou fost manha autre dossier, autre sous-dossier, nfsa tariqa hiya. واي واحد من هادوم يمكن لينا نديرو فوس منه اي دوسي اخر نجيبوه من اي بلاصه اخرى بمعنى نجيبو شي حاجه من ميدوكيمون نديروها يا اما داخل السقر ديال ولا داخل السقر ديال ولا داخل القمريه ولا داخل عبد الله بمعنى تولي هي الرابعه مع هاد الثلاثه اللي كاينين لحد الان اذا هاد العمليه تخصنا نتقنوها مزيان هنا نهضر على حاجه اخرى ما كاينلاش نطبق هذا الشيء في مي دوكيمون في بلايص اخرين هنا حاجه اخرى تنظيميه اللي نبغي الاخوه يبداو يتبعوها الا بانت ليهم مزيانه وهي التيليشارجمون حيت يبغاو يتيليشارجيو شي حاجه يا اما في سكايب يا اما بالانترنت واحد العدد ديال الاخوه تنتلاقاهم دايرين تيليشارجمون يمشي لواحد الدوسيي مثلا في لابارتيسيون دي هذا هو حقيقة هو الانطلاقة من جاهم هما هاد لابارتيسيون دي بطبيعة الحال مع البداية ديالهم سمعوا بأنهم خصهم يخليو لابارتيسيون سي اللي فيها لانستالاسيون بمعنى الإكس بي عموما الإكس بي كل ما كان خلينا الديسك ديال السي خاوي والا غادي يكون افضل ولهذا الاغلبيه ديال لي فيشي ولا كاع لي فيشي بيرسونيل نحولوهم لبارتيسيون دي اللي حقيقه تتلعب ايضا الطور ديال ريبرتوار ديال الخزانه بحال هذا عبد الله اللي صوبنا في البيرو تماما ما كاين حتى شي فرق اما المحركات ديال البي سي فكلها كاينه في الديسك سي بار ديفو ماشي في حقيقه ماشي بار ديفو ولكن حنايا في الوقت اللي تنبغيو انستاليو الاكس بي حنا اللي تنختاروا فين انستاليوه غير هو تيجينا الاختيار الجاري به العمل او اللي كما تيقولوا ديال الجمهور اختيار ديال الجمهور او ما جرى به العمل تنانستاليوه في السي ولكن حنا ماشي مجبرين نقدروا نانستاليو الاكس بي في الدي ولا في او ولا في اي بارتيسيون اخرى ما كاين حتى شي مشكل انما ما تنصعبوش على راسنا وتنانستاليوه في السي مباشره هذا الديسك دي هذا لابارتيسيون دي تنجمعوا فيها لي فيشي هذا جيد ولكن انا اللي بغيت نهضر وهو العلاقه ديال التيليشارجمون مع هاد الديسك دي واحد عدد كبير من الاخوه التيليشارجمون حيت تيليشارجي سواء من سكايب سواء من الانترنت تيريغليو ديك لابواط ديال التيليشارجمون تي باراميتريوها باش هاد تيليشارجمون يمشي للديسك دي هنا هنا هنا هذه هي النقطه اللي انا ما متفقش معاهم فيها ويستحسن ما تدارش لماذا ببساطة؟ علاش أنا فوق ما تيليشارجيت نمشي مباشرة نصيفطو للدي؟ ودي كاين في واحد البلاصة واخا كاع عندي غا كورسي من البيرو باش ندخل للدي. لا أفضل. لا الأفضل الأفضل من الناحية العملية وهو التيليشارجمون الأفضل من الناحية العملية منين تيليشارجي شي حاجة واخا من البي واخا عن طريق سكايب أو من الإنترنت أو عن طريق سكايب نخليها تمشي للبيرو أو المي دوكيمون. لماذا لماذا لماذا من الأفضل تمشي؟ لأنه هاد الحاجة اللي تنتيليشارجي تخصني نشوف بعدا شنو غادي ندير بها، واش غادي تطلب مني واحد تريتومون، واش أصلا أنا بعدا غادي نحتفظ بها. هادي بعدا الحاجة الأولى، لأنه واحد العدد ديال الحاجات تنتيليشارجيهم وتنمسحوهم، تلقاو عندهم ما عندهم حتى شي أهمية، ما تنبقاوش محتاجين ليهم، ما كاينش نعذبوا راسنا نصيفطوهم للديسك دي ولقاوهم مع دوك لي فيشي ولي دوسي في ديسك دي. لا مثلا تيليشارجيت واحد اللوجيسيال بغيت ندير له لانستالاسيون، مثلا واحد اللوجيسيال تيدير شي طاش محدده نيتواياج مثلا، هذا من الافضل نستقبله اما في البيرو اما في مي دوكيمون ونانستاليه تما، كندير عليه اونطري سويفا اونطري وندير له لانستالاسيون، وهو مباشره غادي يمشي للبلاصه اللي غادي يتانستالا فيها، وتماك انا غادي يولي عندي الخيار، يا اما نحتفظ بداك ليكزيكيتاب اللي درت به لانستالاسيون ولا نسيبريمي، وحتى الا ما بغيتش نسيبريمي ديك الساعه غادي يمكن ليا ندير له ديبلاسمون، يمكن ليا ندير له ان ديبلاسمون. اما الا كان داك اللوجيسيال كاع ولا كاع قبل كاع ما ندير له ديبلاسمون، ندير داك اللوجيسيال ونجربو ونخدم به، ربما يعجبني ربما ما يعجبنيش، ربما يخلق لي شي مشاكل ونبغي كاع عندي زانستالي يكون داك شيء قريب عندي. الوقت اللي نشوف انه مهم بالنسبه ليا نحتفظ به، هذه يمكن لي ديك الساعه ندي بلاصيه للدوله لاي بلاصه اخرى ونجمعو في شي دوسي مناسب. اذا هنا غادي يكون افضل اي حاجه تيليشارجيتها ندير ليها التريتومون، نتعامل معها ونشوف اش من طريقه غادي نتعامل بها معها بلا ما نصيفطها مباشره للديسك دي ونمشي انا حتى للديسك دي وعاد ندير ديك الخدمه في الديسك دي. في كثير من الاحيان تتكون متعبه وممله وما عندها في الحقيقه حتى شي ضروره. ما عرفت هادشي اللي قلت واش بغي شي واحد يسول على شي حاجه فيه ولا شي سؤال اخر عنده علاقه بالامور التنظيميه. يا استاذ بالنسبه لهاد القضيه ديال تفتح دوسي كنقدروا نديروها بالف، كيفاش كنقدروا نديروها بالف عوض ابليكاسيون؟ شنو دير؟ الت نعم انا كنبغي كندير الت وكنطلع بسميتو كنلقى تلقى ديك سمعني وكان هي نفسها هل الت بحال راه نفسها في هذه الوضعيه هذه راه نفسها تعطيك نفس النتيجه، هو اللي تيهمنا حنا نخلقوا داك لو فيد داك الفراغ اللي غادي نكريو فيه اللي غادي نبنيو فيه الدوسي ديالنا. ها كاين شي سؤال اخر في هذا الشيء؟ شي حاجه غامضه؟ سعيد نعم قلت مثلا طريقه اللي بغيت تيليشارجي من الانترنت كيفاش الطريقه تيليشارجي من الانترنت؟ هو دابا في التيليشارجمون الى جيت نهضر هاد لاستيس هذا غادي يدخل في التيليشارجمون والتيليشارجمون ديجا راه درني عليها ما عتر كاينين شي جوج ولا ثلاثه ديال لي زاستيس تيجاوبوا على السؤال ديالك هنا اذا هنا انا تخص تبداو تيليشارجيو داكشي اللي داز لي زاستيس حيت عندي عندي الاوتلوك مبلوكي علاش ما خديتوش واش ما داخل ديك ال 47 سكريب لا لا لا هو هو ما هو ماشي ضروري ماشي ضروري باش يكون عندك الاوتلوك ولكن الا بغيتو كاع هاد هاد ليليان كاع اللي تيمشيو في الاوتلوك غادي يمكن كاع حنا نكريو فيشي بحال هادوك ديال لي سكريبت باش يمكن تيشارجيو مباشره بالانترنت لا دو لا كومبليمون اي استوس ماشي مع دوك 47 درت اللي عندك فيها سمو هذا ماشي هادو مستقلين بوحدهم هادو ايه مستقلين ولكن حتى شي حاجه ما غادي تمنع باش هادوك ليليان ديال هاد لي كومبليمون ولي كور اللي كاينين كاينين دارهم كاينين موجودين من قبل يمكن حتى هما يكونوا في شي بحال هذا ديال لي سكريبت واللي بغى يتيليشارجيهم يتيليشارجيو بنفس الطريقه ما يكونش مجبر باش يكون عنده الاوتلوك فقط الانترنت اكسبلور خدامه تتفونكسيوني بطريقه عاديه يستعملها ويتيليشارجي لماذا ببساطه لانه الاوتلوك في الحقيقه راه الاوتلوك هو حيت نستعملوه باش تيليشارجي راه هو في الحقيقه راه تيستعمل الانترنت اكسبلور حيت تلقاو داك ليان هو راه كيستعمل ملي كتيليشارجي هو ملي كتبغي تيليشارجي كيقول لك انترنت اكسبلورر اي حيت تلقى ليان في واحد الفيشي وتدير عليه اونطري فهنا تديمار الانترنت اكسبلور بمعنى الا بغينا نقولوا هو تيحول العمل الى الانترنت اكسبلور هو تيكلفها بالمهمه اذا حنا تيمكن لينا هو كاع نستغنيو على الخدمه ديالو ونخدموا بهذا الانترنت اكسبلور لانها هي اللي تدير العمل الحقيقي ماشي الاوتلوك اما الاوتلوك فهو فقط فهو فقط الصدى اللي دارني هذوك الصدى هذا الاخوان الله يجزيك نعم بغيت الى كاين شي سؤال تيتعلق بالتنظيم حال نشوفوا رجعنا للبيرو ديالك نشوفوا اللي فيشي اللي عندك ونهضروا عليهم الى فوالا اذا دابا ها البيرو يمكن لك تمشي الاول عنصر فيه على الواسطه ديال اوريجين وتمشي الاخر عنصر فيه بالواسطه ديال الفان ها يلا دابا انت داير اوريجين يلا هبط بلا فليش اذا هذا مي دوكيمون ارجع مي دوكيمون هلا مي دوكيمون راكم عارفينه هذا الدوسي هذا ريبرتوار هذا خزانه بحاله بحال هذا الدوسي اللي سميناه عبد الله تماما ما كاين حتى شي فرق فقط هذا الدوسي تيتسمى لي دوسي ديال السيستيم جاي في الانستالاسيون ديال الاكس بي كما بوست دو ترافاي كما ويندوز كما دوكيمون ان سيتين كما بروغرام فايل كما واحد العدد ديال لي دوسي تيجيو بار ديفو مع السيستيم يلا هبط بلا فلاش بوست دو ترافاي هذا غرفة العمليات إلا بغينا نقولوا واحد ما نقولوش واحد دوسي ولكن بحال جالس انت في واحد غرفة العمليات وكل شيء كاين حداك انت تتحكم في الامور لي طاماجور ديال البيس الى بغينا نقولوا القياده العامه هو البوستو ترافاي او غرفه القياده ديال الطائره. فوالا في كلشي الى دخلنا البوستو ترافاي في الحقيقه غادي يوصلنا لكلشي نلقاو في وسط منه حتى هذا البيرو. شي دابا شنو تلاحظوا حنا في البيرو وقينا في وسط منه البوستو ترافاي, ولكن الى دخلنا البوستو ترافاي راه غادي نلقاو في وسط منه البيرو مره اخرى. بمعنى الشيء داخل في شيء في حقيقة لحقاش كل شيء دي غاكو خسي. وبعد مرات كيف بدي يعطيك واحد بحال كيوقع شيء خلال اللي بدي يعطيك شيء ضوء كيقولك مثلا بوز ترافي اوفير بوز ترافي فيرمي فهمتي. لا هذيك لاربوريسونس هذيك لاربوريسونس لاربوريسونس هذيك اللي هذا جات المناسبه باش نقول الاخوه كلهم اللي بغيو انستاليو الاكس بي او اللي غيدير الفورماطاج وانستالي الاكس بي ما يخليش دوك لي تكنيسيان هذوك الاخوه اللي تيديروا الانستالاسيون يديروا له البي سي سويت الاكس بي سويت واحد الحاجه اللي تتسمى سويت بي سي سويت هادي نبههم لهاد القضيه هادي. كان عندك سويت هاد لي تكنيسيان والاخوه اللي في لي سيبر وهادشي تيعجبهم ديال انا تسهل ليهم الخدمه تيدخلوا فيها واحد العدد ديال انستالاسيون ديال واحد العدد ديال اللوجيسيل. اما بالنسبه لي نون فويون هاد البي سي سويت تتخلق واحد العدد ديال المشاكل لقيناهم شحال مره عند واحد العدد من الاخوه. بمعنى ما صالحش اللي بغى انستالي افضل حاجه اللي بينات هذه التجربه وهو اكس بي بروفيسيونيل عادي مع الاس بي 3. وبطبيعه الحال الاس بي 2 دابا راه ما بقاتش ما خصها شي واحد يديرها لان مايكروسوفت ما بقاتش دير ليها لا ميزاجور, ما كاين غير الاس بي 3 فقط. اذا اكس بي بروفيسيونيل او يعقل على هذه الكلمه ديال سويت يقول لهم سويت لا. وهذا اللي عندك انت يا هادي تنظن اكيد انت غادي محتمل جدا انه غادي تكون عندك البي سي سويت محتمل. انا كان عندي ومن الفورماتيف ما بقيتش درته. فوالا المهم وفي جميع الحالات هي ماشي شي مشكله عويصه يمكن دير من تسمع اربوريسونس دير طب مره واحده وغادي ترجع للوضعيه العاديه ديال دير طب مره واحده وغادي تحيد لك ديك لاربوريسونس وتخدم عادي في الطوسي ديالك. انا عارف قريت تهنيت مني صافي شي المهم دابا حنا يلا كم زيد هبط بلا فليش بوستو ترافاي فافوري ريزو حتى هذا من لي دوسي لي فيشي سيستيم هذا واحد الفيشي واحد الدوسي فوقاش نحتاجو له ماشي بالضبط نحتاجو له نقدروا كاع نستغنيو عليه ولكن هو دايرينه باش الا كنا دايرين دي ريزو بمعنى رابطين البي سي ديالنا مرتبط مع واحد العدد ديال اوتر بي سي مثلا عندنا جوج ديال لي بي سي على الاقل ولا ثلاثه ولا خمسه مرتبطين يا اما بلي كابل يا اما بالواي فاي بمعنى سان فيل. هذا تنظم لنا العمليه وتسهل لنا هاد الاداره ديال هاد المجموعه ديال هاد لي بي سي فقط. يلا هبط بلا فلش كوربي راكم عارفين المعنى ديالها نسلت المهملات. هذا ايضا من الفيشي سيستم اللي تيجيو في الانستالاسيون ديال اكس بي هبط انترنت اكسبلورر حتى هذه ايضا اللي كون تكون تندخلوا بها الانترنت اكسبلورر تجي بار ديفو هبط هذا هو الدوسي اللي صوبنا هبط فيشي تي هذا فيشي TXT. إذن دابا كما قلت في البداية أنه من الأفضل جدا جدا جدا كنوا تنسمعوا الإكستنسيون باش نعرفوا اسم النوع ديال الفيشي اللي حنا واقفين عليه، وبالتالي غادي تسهل علينا عملية تنظيمية. هنا شنو سمعنا؟ فيشي TXT، ما عرفتش واش سمعت بوان TXT ولا فقط فيشي TXT. لا فيشي TXT. اذا تنظن حتى هذا فقط ريبرتوار، ريبرتوار بحاله بحال عبد الله، انما محتمل جدا انه غادي يكون في وسط منه شي حاجه مكتوبه. هذه فيشي من الفورما اللي عندهم الفورما بوان TXT. شنو قال؟ حميد الزاهر، دوسي الحميد الزاهر، شي فيشي شي دوسي، هذا ايضا ريبرتوار. هبط ايضا حتى هذا ريبرتوار. هبط ايضا هذا فيه اكيد الدروس ديال الاخ عمر العرف صحيح البخاري. يلا هبط ايضا حتى هذا دوسي واللي مجموعين فيه لي غاكوكسي. هبط ايضا تنظن هذا ما عرفت هذا شنو، شنو هذا لا سيصل شنو هو هذا ولا سيصل ريد ديال التليفون دايرهم تماك. فوالا يلا هبط اشنو قال دابا سمعنا وقف دابا دابا دابا حنا واقفين على هذا. اذا الى بغينا نسمعوا السميه ديال هذا الفيشي اللي واقفين عليه فيمكن لنا نهبطوا بلا فليس ونرجعوا له. هبط ورجع له او تيمكن لنا بلا ما نحتاجوش نهبطوا تيمكن لنا نستعملوا انسير طاب، انسير طاب دير انسير طاب هذا غادي يخليني باش نرجع للنصيحه دائما اللي تنعطيها للاخوه المبتدئين بالخصوص ثلاثه ديال الحاجات دائما يكون رد فعل طبيعي وسريع عندهم وهو انسيرتي انسيرتاب الستاب. انسيرتي تتقول لنا اسم الفنيتر اللي حنا واقفين فيها، من بعد ما نعرفوا السميه ديال الفونيتر اللي حنا واقفين فيها مثلا واش البيرو واش مي دوكيمون واش سكايب واش اوتلوك، من بعد ما نحصلوا على هذه المعلومه ننتقلوا للمعلومه الاكثر دقه ومحليه وهي انسير طاب. تتعطينا الموقع المحلي لا بوزيسيون لوكال فين حنا بالضبط، بحال حنا في هذه الحاله هذه عارفين اننا في البيرو ولكن الموقع بالضبط اللي حنا فيه هو هذا الفيشي اللي سمعنا السميه ديالها وحصلنا عليها بالمسطره ديال انسير طب. اما الطب فراكم عارفينها تدير لنا المسح ديال الفنيتر المفتوحين في الواجهه الاماميه، تدير لنا واحد البلاياج تدور لنا الفنيتر سكايب الانترنت رومي دوكيمو وهكذا. إذن هاد ثلاثة ديال الحاجات انسيرتي انسيرتاب والستاب دائما نستعملوهم، ما غادي يخسروا لنا حتى شي حاجه ولكن بالعكس غادي يسهلوا لنا بزاف د الحاجات وغادي يعطيونا معلومات مهمه قبل ما نتخذوا بعض القرارات. لماذا؟ لان بعض الاخوه تيبداو يرميو تيشيرو كما تنقولوا بالت اف 4، هذه ايشاب الت اف 4 وما عارف راسو فين واقف بعدا خاص من وضعيه عنده وتيبدا يضرب الت اف 4 تتلقى راسو فيرما واحد شحال من حاجه صافي سكتها هو ما كانش خصو يفيرميها. ولهذا انسيرتي انسيرتاب الت طب دائما ديروها بهدوء ما غادي نخسروا حتى شي حاجه. اذا دابا حنا واقفين في واحد الفيشي سمعنا بوان رار، بوان رار هذا واحد الفيشي مكومبريسي على شكل ارشيف في وسط واحد الصندوق ما يمكن ليناش نتعاملوا معاه الا حيدنا له الغطاء ديالو الغشاء ديالو اللي هو ديك الرار، بمعنى خصنا نديروا له ديكومبريسيون. وهذا ما عرفت بالضبط لا سيصلح ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، انما حنا اللي تهمنا نهضروا عليه من ناحيه تنظيميه. هذا هذا مثلا هذا عنده ما يدير في البيرو نهائيا. هذا هو اللي قلت مثلا تيليشارجينا حصلنا على هذا بالواسطة ديال سكايب او من الانترنت مباشرة، هذا غادي نتعاملوا معه هنا في البيرو، نشوفوا واش انستاليه واش ما انستاليه، واش حتى الى ان اللي درنا له الانستالاسيون حيدنا له ديك الرار ودرنا له الديكومبريسيون وانستالينا، ومن بعد هادشي اللي غادي يبقى ما كاينلاش يبقى معمر لنا البلاصه، يا اما نديوه الى بغينا نبقاو محتفظين به نديوه لشي دوسي مثلا في الدي اللي هضرنا عليه قبل قليل او سي بريميو كنت هنا، لان واحد العدد كبير ديال لي دوسي وديال لي فيشي هاي قاعده خصنا سي بريمي هو ما كاين اللي تيبقاو يعمروا لنا غير تيعمروا لنا غير لا ميموار تيضيعونا في الذاكره الكليه ديال البيسي، خصوصا هادوم اللي فيهم رار. لماذا؟ لانه هذا بحال مثلا هذا رار قلت باش نخدمو به تيخصنا نحيدو لورار، مني غادي نحيدو لورار غادي نحصلو على الفيشي اللي غادي نقدروا نخدمو به، هذا اللي غادي نقدروا نخدمو به يمكن نديرو له انستالاسيون اذا كان من نوع ديكزيكيطابل يمكن نستعملوه مباشره، وغادي يبقى عندنا من بعد ما نحيدو هذا الرار غادي يبقى عندنا هذا اللي انطلقنا منه، هذا اللي انطلقنا منه سيبريميوه، هذا ما عندنا ما نديرو به في الحقيقه، نديرو هادشي نطبقو هادشي على هاد على هاد الفيشي اللي واقفين فيه ما تيهمناش شنو تيدير، يلا دابا انت واقف على هذا، اذا هذا مكومبريسي مضغوط ما يمكن تريطيوه ما يمكن تعملو معاه حتى نحيدو لورار، وباش نحيدو لورار تيخصنا اللوجيسيال المناسب اللي هو الوينرار، الوينرار ملي تيكون ما انستالي عندنا تنجيبوه تنخدمو بليزوبسيون ديالو بالواسطه ديال لو مني كونتكستيال تنجيبوه بالابليكاسيون، اذا ندير ابليكاسيون ونطلعو نقلبو على الوينرار فين كاين تماك فوالا. اوقف هادوم اكستراير لي فيشيي سي اكستراير لي فيشيي، هادو هما لي زوبسيون ديال الوينرار، دابا الوينرار تيدير لينا الخدمات ديالو في هاد الابليكاسيون في هاد البلاصه هادي، دابا هذا مادام من نوع رار هو كومبريسي اذا خصو ديكومبريسا، ما معنى ديكومبريسا نديرو له اكستراكسيون، ديكومبريسيو هي نفسها نديرو له اكستراكسيون اكسترير معنى نستخرجوه من الصندوق ديالو، الصندوق ديالو اللي هو داك الرار الا بغينا نقولو، او هاد اكسترير دائما نمشيو لاكسترير السي هي اللي نستعملو فقط. لماذا؟ لانها تتخلي النتيجه ديال الديكومبريسيون بمعنى النتيجه ديال الاكستراكسيون تكون في نفس الدوسي اللي هو فيه، وفي المثال ديالنا هو كاين في البيرو، اذا النتيجه غادي نلقاوها في البيرو، غادي نحصلوا على واحد الفيشي اخر اللي عنده نفس الاسم انما ما غادي يبقى فيه تكرار، غادي تولي فيه شي حاجه اخرى اللي هي الاكستنسيون الحقيقيه ديال الفيشي اللي غادي يمكن لينا نتعاملوا معها مباشره، اما هذا لا، فقط هنا نبه عمرنا شي حاجه اللي رار وندير عليها اونطري، بحال دابا هذا ما نديروش عليه اونطري، الا مشينا حتى درنا اونطري غادي يجينا بعدا اول ما غادي يجينا غادي يجينا واحد الميساج من وين رار من هذا من الشركه المصنعه ديال وين رار واحد الميساج تيقترح علينا ان نشريو الوينرار، لهذا حنا ما عندنا ما نديرو بهذا البارازيت، غتنستعملو الوينرار بالواسطه ديال الابليكاسيون مباشره. علما انه واخا نديرو اونطري بالطريقه المباشره وجينا هذا الميساج غادي نحيدو غادي يمكن لينا نديرو داكشي اللي بغينا غير فقط غادي يكون شويه معقد وطويل وبالنسبه لي دي بوطون غادي يتجلاو مع واحد العدد ديالهم واحد لا ليست فيها واحد العدد ديال لي فيشي وديال لي دوسي هاد المتاهه هذيك ما عندنا ما نديرو بها اذا ني تكون شي حاجه فيها بوان رار التعامل معها تيتم بالوسيطه ديال ابليكاسيون طلعوا بلا فليش لاكستغ اسي اذا بوان رار نمشيو الابليكاسيون نمشيو لاكستغ اسي يلا تاكد اننا فوق اكستغ اسي بانسير دائما انسير طب Instance 2. Extraire ici. Appuyez sur flèche haut ou flèche bas pour vous déplacer. Entrez. Entrez. Fermeture des menus. Bureau. Vue de liste. Cellule 049. C'est point rare. 13 sur 15. Vue de liste. Cellule 049. C'est point rare. 13 sur 15. Utilisez les touches fléchées pour parcourir les éléments. Boîte de dialogue extraction depuis Emule 049, c'est point rare. Archive ces documents ad setting administrateur bureau Emule 049, c'est point rare. Extraction Emule 0.49, c'est installé point X 0%. Bouton en arrière-plan. Appuyez sur la barre espace pour l'activer. Alt, muté. Bureau, vue de liste. Emule 049, c'est point rare. Très sûr. Utilisez les touches fléchées pour parcourir les éléments. Eden, l'erreur, ha, ou d'air l'amélie de la décompression. بمعنى حيد الغشاء حيد الغلاف اللوزيسيال اللي عندك ايميل وغادي نلقاو ايميل بوان اكس بمعنى غادي نلقاو واحد ليكزيكيطابل هذا الا بغينا نمشيو دابا مباشره دابا من حيث كملات الاكستراكسيون راه هو رجعنا للدوسي اللي انطلقنا منه حنا تيكفي نديرو فان باش تمشي مباشره لماذا لانه الموقع البروفيزوار المؤقت اللي غادي ياخذوا هذا اللوجيسيال اللي هو النتيجه ديال لا ديكومبريسيون ديال الاكستراكسيون الموقع المؤقت غادي يكون هو اخر حاجه في البيرو بطبيعة الحال رأيتما نخرج من البيرو ونعود نرجع له وعاد هو غادي يأخذ الموقع الطبيعي دياله في الترتيب اللي عندك انت في البيرو تبعا لكونفيجوراسيون اللي عندك يلا دير فان ها هو إذن هذه هي النتيجة ديال الاكستراكسيون هذا هو اللي يمكن لنا احنا نتعامل معه مباشرة هذا يمكن لنا نتعامل معه ارجع لي لهذاك اللي كنا فيه دير الحرف او هذاك اللي فيه رار فوالا دابا هذا درنا له لا ديكومبريسيون الوقت اللي نديروا لشي واحد لا ديكومبريسيون هذا ماشي بريميو هذا في الحقيقه ما تبقى عنده حتى شي اهميه في الحقيقه خصوصا اذا ما كانش عندنا لا ميموار كبيره بزاف في البي سي ما كاينلاش نبداو نحتفظوا بهادوم اللي رار من بعد ما نستعملهم تنقول من بعد الاستعمال ديالهم بمعنى من بعد ما نديروا لهم الاكستراكسيون هادوم يستحسن سي بريميو يلا سي بريمي هذا ماج سي باش نتهناو منو نهائيا de la suppression du fichier. Voulez-vous vraiment bouton non appuyer sur la barrette bouton oui appuyer entrez plus de liste vous sélectionnez son iPhone 12 sur 15 utilisez les touches flèches pour parcourir les éléments Fan. يلا نكملوا الجوله وكاين هذه المره ابتداء من اخر حاجه اللي هي عندك في هذه اللحظه هذه هذه النتيجه اللي الاكستراكسيون طلع دابا بلا فليش هنا سمعنا بوان واف اذا هذا واحد الفيشي سونور هذه شي حاجه مسجله بالصوت Mais vous ne seriez pas agressif, vous, si on vous parlait toujours à la troisième personne du singulier, qu'on trouve que c'est un cadeau de vous prendre en taxi, qu'on ne voit en vous qu'une canne blanche ou un accompagnateur de chien vide. Mais moi, je les comprends, vos difficultés. Donc ça, ce n'est la faute ni de ce taxi, ni de la cour, si vous avez cherchez maintenant ce règlement de compte inopportun. Mais ce n'est pas vraiment handicap. Une fois encore, ça joue en votre défaveur. Mais vous ne seriez pas agressif, vous, si on... جيد. إذن دابا إذن كما قلنا من ناحية تنظيمية هادو مثلا اللي بحال هاد الشكلة ديال هاد بوانوف أغاني جمعون في دوسي بوحدهم دروس جمعون في دوسي بوحدهم قرآن كريم جمعون في دوسي بوحدهم دروس مكتوبة جمعوهم في دوسي بوحدهم دروس بالصوت جمعوهم في دوسي وهكذا إير هو البيرو ما خصتش تخليوه بهذا الشكل هذا عندك هنا دابا انت واحد الخليط واحد الخليط ها رار ها اكس ها واف ها كوربي هذا هنايا تقريبا ما يستحسن تقوم بواحد العملية تنظيمية وتجمع الأشياء على الأقل في مرحلة أولى تجمع الأشياء اللي مرتبطين اللي عندهم واحد الرابط مثلا كور دير واحد الدوسي اللي تجمع فيه ليكور ليكور على إطلاقها كلمة دروس على إطلاقها تجمع ليكور سواء لينيسياسيون سواء لانفورماتيك سواء صحيح البخاري تجمع كل شيء في الدوسي واحد وسميه كور ومن بعد تجي في مرحلة لاحقة لهذا الدوسي الكبير اللي جمع كاع لي كور وهو تخلق فيه سو دوسي تخلق فيه هو دي دوسي هذا دوسي خاص بلي سكريبت هذا خاص بالوورد هذا خاص بالانفورماتيك هذا خاص بالاوتلوك هذا خاص بالسكايب هذا خاص وهكذا وتنظم داك الشيء وبطبيعة الحال الدوسي من هذا النوع هذا اللي غادي يكونوا مجموعين فيه بزاف بمعنى غادي يكون بطبيعة الحال لطاي ديالو كبيرة بمرور الوقت غير يتكبر هذا ما كاينلاش نخليوه في البيرو هذا نديوه للديسك دي هذا إيه نديوه للديسك دي هذا فيه شي حاجة اللي مضبوطة وعرفناها ورسناها وخدت بلاصتها ماشي بحال تيلي شارجيت شي حاجه عطاها لي واحد الاخ واحد الصديق واحد اللوجيسي قال لي هذا راه مزيان جربوه هادي انتريتي نخدم به نجربه في البيرو ولا في مي دوكيمون ونانستالي ونشوف عجبني ما عجبنيش نسيبريمي داكشي ما كاينلاش نبرزط راسي بهاد الخدمه كلها في ديسك دي هذا هو علاش قلت يستحسن تيلي شارجمون نخليهم في البيرو أو في ميدوكيمو وفي حقيقة الأفضل يكون في البيرو أنا من وجهة النظر ديالي باش مباشرة قدامي بس ما ننساهمش دابا حتى بس ما ننساهمش دابا لأنه ممكن بقوة للوزيسيين غادي نبقى نجمعهم في الديسك دي اللي هو بعيد ونسى نسى نسى واحد العدد ديال حاجة معادي هذا واحد كما تنقولوا واحد ينسك في الآخر أما إذا كانوا في البيرو عندي فدائما أنا سندخل البيرو دائما كي سنقولوا داخل خارج من البيرو هذا غادي يمكنني باش ندوز عليهم بين الحين والآخر وبالتالي غادي نقول هذا اللوجيسي هذا نسيت وكاع هو ندير له واحد تريتومون نتعامل معاه يا إما انستالي يا إما نسبريمي إلى ما عنده حتى شي فايدة هادي فقط بقيت نحاول تنقول الشدارات من هنا ومن هنا على هاد الأمور التنظيمية ونختم بحال نقطة أخرى وبتأكيد كاينين عدة جوانب يمكن نهضروا عليهم في حصص لاحقة إن شاء الله إذا نختم بالنقطة التنظيمية حتى هي اللي مهمة ذكرتها وهي التغيير ديال الاسم تغيير ديال الاسم في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان تنحتاجون نغيروا الاسم ديال الدوسي أو الفيشي لسبب من الأسباب. والطريقة ديال التغيير نهضر عليها بالسرعة هنايا ونحاول نطبقوها. سير سير سير لنا مثلا داك الدوسي اللي سميته عبد الله، جيب لنا عبد الله بقى. عبد الله فوالا مثلا هذا عبد الله شوية رشقات لك، تكتب السمية والكنية كاع انت كاملة، او عبد الله وتزيد معاه شي حاجة اخرى. اذا باش نغيروا الاسم الى كنا في البيرو او في مي دوكيمون بحال هاد الوضعية اللي احنا فيها، بمعنى واقفين، تنكونوا واقفين في واحد الفيشي ما تنكونوش داخلين له وبغينا نغيروا الاسم، فاسهل طريقة وهي نديروا F2 اللي كاين الفوق في البافي الفا نيميريك. يلا دير F2 فوالا مباشرة تلقاو راسنا في لو شون اللي يمكن لينا نكتبوا فيه الاسم الجديد. دابا ما دمتي باقي ما حركتي حتى شي فليس، ما مشيتي لا بليون ولا باليسر، فمباشرة يمكن لك تكتب الاسم الجديد. مثلا كتب مباشرة سلام عبد الله، يلا سلام اسباس عبد الله، كتبها هكذا يلا دير فوالا. إذن ها هو ولا الاسم بوغرين عبد الله بسهولة، تبدلت السمية. أيضا إلا شفنا أنه كاين شي غلط في السمية تيمكن لنا بنفس الطريقة نعاودو ندير إفدو. دير إفدو يمكن لنا نمشيو بالإفلاس الحرف اللي فيه المشكل. مثلا إذا درتي دابا فان غادي تمشي لاخر حاجه في هذه السميه، درتي اوريجين اول حاجه، سير مثلا دير فان يلا سير بلاغوس زيد بمعنى انت تترجع للحرف الكاركتر بكاركتر ابتداء من اليسار من اخر حرف. ويمكن لك بطبيعه الحال هنا شي حرف الا فيه شي خطا تمسحو وتعاود تغون بلاصي، او تبداه من الاول. من الاول دير دير دير دير دير دي دي اوريجين يلا هنا غادي تبداو من البدايه ملي ها هو نفس الطريقه الحرف اللي فيه المشكل غادي نصحو ومن بعد صحيح ديروا اونطري ها ايضا سير لي دابا سير لي لشي واحد اللي فيه الاكستنسي. دابا هذا هنا شنو لاحظنا؟ وقفنا غيرنا الاسم ديال واحد الفيشي اللي تيلعب الدور ديال الخزانه، ما عندوش الاكستنسيون، ولكن من حيت تكون الاكستنسيون بمعنى نسمعوا في النهايه ديال الاسم بوان شي حاجه، بوان دي في دي، بوان ام بي 3، بوان رار، بوان واف، شي حاجه بحال هكذا، بوان اكس، بوان تي اكس تي، بوان دوك، بوان دوكس، بوان شي حاجه. هنا خصنا نردوا البال القضيه اللي غادي نطبقوها على شي فيشي. هبطوا قلب لي على شي حاجه اللي فيها بوان شي حاجه في الاخر. مثلا هذا بوان واف، هاد ليكستنسيون شنو هي ليكستنسيون؟ تدلنا على النوعيه، على الفورما ديال الفيشي، بمعنى هو اش من نوع. الواف هذا ملف صوتي والفورما ديالو واف، وماشي جميع الملفات الصوتيه عندهم فورما واف، بل العديد والعديد ملفات صوتيه عندهم اوتر فورما. كاين ام بي 3، كاين واف، كاين او جي جي، كاين دبليو في ام ا، كاين العديد والعديد وكثير جدا من لي فورما. غير هاد الفورما مهمة. احنا دابا احنا غادي نغيرو السمية وغادي نتعمدو نرتكبو واحد الخطأ. دابا احنا شنو تلاحظو؟ انه الوقت اللي دابا اونطري خدم هاد الفيشي هذا. لماذا خدم؟ لأنه ديمارات لابليكاسيون اللي مكلفة باش تقرأ هاد الوف عنده هو. وحتى هاد لابليكاسيون بين قوسين تيمكن لنا حنا نتحكموا فيها، مثلا بحال هاد الوف يمكن حنا نخليو الليكتور ويندوز ميديا هو اللي يقرأ، أو نخليو الريال بلاير هو اللي يقرأ هو اللي يقرأ، ولا في اس ميديا بلاير هو اللي يقرا، ولا بيلي هو اللي يقرا. اذا حنا تيمكن لينا نختاروا لابليكاسيون اللي تقرا من بين لي زابليكاسيون اللي قادرين يقراوه. بحال مثلا شنو معنى ديال هذه الهضره؟ هذا ملف صوتي، هذا قلت يمكن يقراه بيلي، يمكن تقراه الويندوز ميديا بلاير كيف ما بغى يكون، اما النف ولا الاكس ولا الاونز ولا الريال بلاير. ولكن هذا يمكن تقراه مثلا سي ابليكاسيون بحال الوورد ما يمكنش يقرا هذا صوتي، اما الوورد ما تيقراش هذا الفيشي الملفات الصوتيه او البلوك نوت، لا ما يمكنش يقرا. هاد الكلام على هاد لي زابليكاسيون اللي تيقراو، اكيد نخصو لهم حتى هما سي استيس في حصص لاحقه لانها مهمه هاد النقطه هادي. حنا دابا اللي تيهمنا اننا بغينا نبدلو السميه ديال هاد الفيشي هذا، وغادي نتعمدو نرتكبو خطا. يلا دير افدو كما درنا سابقا. يلا سميه شي سمية، أعطي شي سمية مثلا، سميه شي سمية، أعطي سمية كما عجبتك. يلا حنا مصرين باش نحتفظوا بالسمية اللي عطيتيه. دير أونتري. إذن قمرية هاد الدوسي سميتي قمرية. يلا دير عليه أونتري شوف واش غادي نسمعوه كما سمعناه قبيلة. Boîte de dialogue ouvrir avec. Choisissez le programme à utiliser pour ouvrir ce fichier. Fichier Camaria. Arborescence programme. Aidan, jette-la واحد la boîte de dialogue. Limada, li un système ma'arfs. اسم اللوزيسيال، اسم الابليكاسيون اللي غادي يمكن ليها تقرا هاد هاد هاد هاد الدوسي هذا، هاد الملف الجديد اللي سميته انت قمرية. بالنسبه للويندوز هنا ضاغط كلف ما بقاش عارف. إذن هنا شنو جا وقترح عليك؟ واحد العدد ديال لي زابليكاسيون تختار انت منهم، دبر راسك انت يا من هنا قال لك عنف بحرك، انت دبر راسك قلب على شكون اللي غادي يقراه لك، هو ماشي شغله. إذن هنا عطاك غادي يعطيك واحد لا ليست فيها واحد العدد ديال لي زابليكاسيون، البعض منهم يمكن يقرا والبعض منهم يمكن يقرا. بحال دابا حنايا راه عارفين بان هذا ملف صوتي، وهو شفنا هذه اللائحه هبط بلا فليش في هذه اللائحه هذه. فوالا هو اقترح عليك هذا اللوجيسيال الاول، ولكن هذا اللوجيسيال تيتعامل مع لي زيماج، مع الصور الثابته الا بغينا نقولوا مع الصور. هذا واخا نختاره ما غاديش يقراه لينا في الحقيقه. يلا هبط بلا فلس. ابليكاسيون MFC وورد، هذه ايضا هذا عنده علاقه بالكتابه بالنصوص المكتوبه، حتى هذا ما غاديش يقراه. سير بسرعه. بيلي هذا بيلي، هذا اكيد انا عارفين والاخوه عارفين ان هذا غادي يمكن يقراه، هذا تيقرا الواف. هبط بلوك نوت. البلوك نوت هذا ايضا ما يمكنش يقراه، هذا فقط تيقرا النصوص المكتوبه. إذن شنو تيتبين لنا؟ حنا المهم تبين لنا أنه عندنا واحد العدد ديال الاقتراحات في هذه اللائحة هذه، ماشي كلهم صالحين، حنا خصنا نختاروا المناسب. وبطبيعة الحال يمكن لنا نجربوهم كلهم واحد بواحد، ما خدمش الأول نخرجوا بحالنا نفيرميو ونعاودوا ونجربوا بالثاني، وحتى لقاو اللي غادي يقرا لنا الفيشي ديالنا غادي يقرا واخا غادي تكون فيه ديك السميه قمريه بلا ديك ليكستونسيون، ولكن يكون من النوع اللي غادي يمكن له يقرا. بحال في هذه الحاله ديالنا يمكن لقيبيل يقراه لك، يمكن الويندوز ميديا بلاير يقراه لك، يمكن الريال بلاير يقراه لك، يمكن الفي ال سي يقراه لك، وواحد العدد اخرين يمكن لهم شي يقراوها بحال الوورد بحال السكايب بحال الوينرار بحال لا. اذا حنا اللي تيهمنا قلت هذه غادي نقطه غادي نرجعوا ليها في استيس لاحق. يلا دير ايصاب دير ايصاب ايصاب احنا يا رجعنا الفيشي ديالنا. اذا شنو هو الخطا هنا اللي ارتكبنا اثناء تغيير الاسم؟ ما رديناش البال ديك ليكستونسيون. اذا هذا الفيشي هذا تيخص بقى باين فيه ديك ليكستونسيون اللي هي بوان واف، باش مباشره حين تدير عليه اونطري غادي ديمارا غادي تاكتيفا لابليكاسيون المكلفه بالقراءه. تقدر تكون الميديا بلاير كما قلت الريال بلاير البيلي او الفي ال سي او غيرهم من لي زابليكاسيون اللي تقرا لي فيشي سونور بحال هذا. هذا ملف صوتي من الفورما واف. ايوا اذا حنايا خصنا من نبدل السميه نحتفظوا بديك ليكستونسيون بوين واف، بمعنى نحتفظوا بداك الطريف اللي هو النقطه وداك الشيء اللي بعد من النقطه، نحتفظوا بالنقطه وما بعدها ونغيروا هذاك الشيء اللي قبل من النقطه هو اللي نعطيوه الاسم اللي بغينا نعطيوه له حنايا. هذا هو اللي غادي نديرو حنا دابا. مكتوبه قمريه تيكفي نحتفظوا بهذه القمريه ونزيدوا بوان واف في الاخير. هو هذا اللي غادي نديرو. دير اف دو كما لو غادي نغيروا الاسم مره اخرى ودير فان باش نكونوا في الاخير ديال الاسم. يلا دير نقطه احنا غادي نزيدوا ليكستونسيون. ما معناها غادي نزيدوا؟ غادي نزيدوا بوان او قدامها. يلا بوان واف دبل في اف اوتر اونتري هنا ملي غيدير اونتري بسهوله غادي تعرف عليه السيستم وغادي يجيب لابليكاسيون اللي غادي تقرا اونتري Mais vous ne seriez pas agressif, vous, si on vous parlait toujours à la troisième personne du singulier, qu'on trouve que c'est un cadeau de vous prendre en taxi, qu'on ne vend aucune canne blanche ou... Yalla, skat. Voilà. Voilà. إذن قلت باش نختم لأنني اللي بأنني طولت شي شوية. إذن هاد العملية ديال تغيير الاسم مهمة وتنحتاج لها أيضا في إطار تنظيم ديال لي دوسي وديال لي فيشي ديالنا فقط. وأكيد هذه غادي نعطيوها شي أستيس خاص بها ونشوفوا هاد التغيير كيفاش نتعاملوا معاه. وبعض الأحيان ما يمكن لناش نغيروا مباشرة بهذا الشكل اللي درنا، تنكونوا محتاجين نمشي لواحد الدوسي اللي تيتسمى اوبسيون دي دوسي. المهم هادشي ان شاء الله نشوفوه لاحقا. يلاه دابا الا كاين شي سؤال في هذا الشيء اللي درنا، شي تساؤل، شي حاجة باش نختموا هاد لاستيس. السلام عليكم داك الورد شنو؟ غير بالنسبه للتنظيم ديال البيرو هو بليزيكون، واش ما ممكنش يتنظم حتى هو بحال الميديكومو بار ليست؟ بطبيعة الحال هذه مسألة اختيارية. حنايا تيمكن لنا ننظموه يا إما دي كولون أو ليست كما سميتيها هما دي كولون، ولا يكونوا مجموعة ديال لي كولون. طبيعة الحال الكيفية ديال التنظيم ديال، أنا كنسأل على الكيفية كيفاش غادي يمكننا ننظموه بار ليست. بطبيعة الحال تيمكن لنا الدوسي اللي حنا فيه وتيمكن لنا نديرو هذا الشيء للجميع لي الدوسي. هذه العمليات تنسحب وتطبق على جميع ديال لي دوسي اللي كاينين في السيستم كامل في البي سي كامل ديالنا. حال مثلا حنا دابا في البيرو ولا سيرنا مثلا شي دوسي, دخل داك الدوسي ديال عبد الله, دخل باش ندير واحد التطبيق. لا ولا تسمح لي يدير اوريجين دوس بليمن فوالا. اذا دابا انت ما عندكش ليست, عندك سفور دو كولون, عندك الاول تحت منه الثاني وفي اليمين كاين الثالث, ياك يلا ماشي مشكل. اذا هاد الدوسي ماشي سفور ليست, يلا دير سي محمد, دير سي عفير, دير اوريجين يلا اهبط بلا فلاش. شوف هبط مرة أخرى, واش غادي يهبط؟ ما غاديش يهبط. لماذا؟ لأنهم سفورم ديال لي كولون الأول الثاني والثالث كاين في اليمين. حنا باش نجاوبوا على التساؤل ديال الأخ غادي نحولوا هاد الدوسي هذا باش يوليو كلهم في نفس لا كولون, بمعنى بلا فليش نهبطهم الأول الثاني والثالث, ياك هذا هو اللي تسول عليه الأخ. نعم فوالا. إذن ها حنا في الدوسي ديالنا باش هاد العملية تولي مطبقة عليه خصنا نخرجو منه ونوقفو عليه, دير غوتر أري مرة واحدة. جيب لينا بوكرين يلا. إوا دابا غادي دير ألت مرة واحدة. فوالا باش غادي نجيبو واحد المنيو وغادي نمشيو نقلبو على أفيساج. سير دير دورة بلا فليش ديال اليمين قبل ما نمشيو لأفيساج, دير دورة كاملة. Édition E. Affichage H. Favori V. Outil O. Point d'interrogation. Affichage. Voilà. إذا هنايا عندنا واحد العدد ديال لي زونغلي في هذا المنيو, هذا سيت المنيو دي غولون, في بزاف ديال الحاجات يمكن لينا نديرو. حنا دابا غادي نخدمو بلافيساج فقط باش نحقو داكشي اللي بغى الاخ. إذا افيساج او هبط بلا فليش نشوفو شنو كاين في هذا افيساج. هبط Monnaie d'exploration sous menu V. Abat. Miniature S. Abat. Mosaïque M. Abat. Icône I. Abat. Liste cochée L. Ah oui. Abat. Détail D. انت غريب انه عندك لا ليست مكوشيا, عندك لا ليست مكوشيا. دايره هو كوشي مكوشي. زيد هبط نشوف. Réorganiser les icônes par sous-menu R. واخا دخل باليمين. نو N. هبط. تا I. هبط. T. زيد. Modifier le M. زيد. Affiché par groupe non disponible V. هبط. Réorganisation automatique non disponible R. هبط. Aligné sur la grille non disponible A. هبط. No, N. يمكن انا الخطا اللي ارتكبت حيت دابا هذا الترتيب انت منظم عندك على شكل ليست بالنسبه للبيرو حيت وقفت انا على على على على الفيشي المعني بالامر فمعنى هذا ان هذا التغيير ديال ليست لو كان او كوسيتو كما لقينا هنا مكوسيا فغادي ينسحب غيطبق هذا الشيء في البيرو اذا خصني ندخل الدوسي خصني ندخل حقيقه خصني ندخل الدوسي انا اللي خطات خرج من هنا ودخل الدوسي وكرين يلا هبط واختار اختار شي واحد من تماك هبط بلا فليس مثلا اي واحد هبط كاميرا كاميرا كاميرا كاميرا يلا يلا ودابا عاد جيب الت بارد منو فيشي ابليي سو فلاش بوش و فلاش دوات بور ديبلاسي يلا سير دابا الافيشاج اديسيون افيشاج يلا شوف دابا ديك ليست واش غادي نلقاوها مكوسيا و ماشي مكوسيا بارد تيب منو ابليي سو فلاش او فلاش دوات بور ديبلاسي بارد تاع مون اكسبلوراسيون سو منو Miniature S. Mosaïque cochée M. Icône I. List L. Ah, c'est d'abord. Idem, d'exil et fausse, dossier le manible amour. Ahna le quina, quina lisse, mam couchias. Hein? Non. Idem, m'niradion couchioua. Femme hada. Anna. Tartib. بالطريقة ديال ليس أو لا كولون فغادي يولي في هذا الدوسي بوغرين فقط ماشي في أي دوسي آخر من غيره البيرو كامل واللي فوسط منه حقيقة ولكن اللي فوسط منه ماشي كلهم غيتكون فيهم هاد ليس إنما إحنا يلي مهم عندنا في حقيقة وهو دائما لقاو هاد ليس هذا هو اللي خصنا نديره هذا هو لي تخصو يتحقق حقيقة الأمر إذن كيفاش غادي نديرو هادشي يلا كوسي بعدا كوسي هاد ليست لا بأونتري لا أونتري أونتري هادي ماشي كازا كوشي يلا دابا تأكد أنه ولاو شوفور مدين ليست سكارديس ماشين كاماريا نادا هبطي نقول تاني تات ولا شي فوقشي ياك سي محمد وحدة فوق وحدة ثلاثة ها أنا غنسمعهم فوالا دابا تتهبط الاول وتحس منه الثاني وتحس منه الثالث ما بقاش هذاك الثالث في اليمين نعم فوالا ان دابا حنايا الا بغينا كل شيء كاع لي دوسي اللي كاينين دابا واللي غادي يجيو من بعد نلقاوهم مرتبين بهذه الطريقه ديال ليست هنا خصنا نمشيو ونديرو واحد الخدمه صغيره في اوبسيون دي دوسي ها نعم اذا دابا انا العمليه في دوسي خاص بريفي مثلا دوسي خاص بحال هذا بوكرين عبد الله بمعنى هاد الشيء غادي يولي تيتحقق بالنسبه لي في شيء اللي فوسط منه اما في هاد اللحظه هادي لو صوبنا شي دوسي اخر وسميناه مثلا عفيري محمد ودرنا فوسط منه بعض اللي في شيء ف غادي يكونوا ما غاديش تكون لا ليست ما غاديش نصعب عليهم هاد الفكره كامل نعم فوالا واضحة هاد القضية؟ نعم إذا لهذا نخلي بمعنى لا جينيراليزاسيون التعميم ديال هاد الترتيب بهاد الطريقة ديال لا كولون ديال لا ليست نخليها الأستيس لاحق يتفهم بعد هذا اللوكالومون هذا المحل اللي درنا دابا لأن بالنسبة لنا احنا السي سعيد الترتيب بارليست كيكون زوين، لأن باش ما تنساش ربما كتم دايز كتقدر تخلي شي حاجة على اليمين ولا على اليسار وما كتنساش. ومن بعد ما تدربوا عليه مزيان وتوليو تقدروا ديروه يدويا بيديكم وتتحكموا فيه، غادي نوزعوا عليكم. راه كاين واحد اللوجيسيال صغير صغير صغير بزاف في لاطاي تيقدر يدير هذه الخدمه كي تنقولوا بضغطه واحده على انطري. نعم، ويرقل لك البي سي كامل في هذا الفورما ديال لا ليست. وي كاين واحد القضيه استاذ، كنديروا مثلا بعمليه مختصره، كندخلوا مثلا البوسي وكنديروا الت اش ال. واش غادي نقول لك هاد لي غاكورسي؟ انا ما نقدرش نقول لك، انا هاد لي غاكورسي ما تنحفظهمش، وانتوما كذلك ننصحكم ما تبقاوش تحفظوا قوه لي غاكورسي. هاد لي غاكورسي راه هي تيضروا في الدماغ في الحقيقه، ما عندهم حتى شي اهميه. الافضل من الافضل من الافضل دائما ديروا الت، ديروا الت وتساروا في ليموني، طلعوا بلا فريش، دوزوا بليمين، طلعوا دوزوا بليسار، طلعوا هبطوا بهذا، هنا غادي تلقاو كاع لي غاكورسي اللي كاينين. اما الا بقيتوا تحفظوا من السكايب نحفظ لي غاكورسي ديالو، الانترنيت، الاوتلوك، تجاوز الوورد، هذه غادي نلقى راسي حفظت كل المصادر يمشي ديال لي غاكورسي اللي ما محتاجش نحفظهم. والاغلبيه الساحقه منهم ما تنستعملهم الا نادرا نادرا، فقط المهم اللي خاصنا نحفظوا لي غاكورسي الاساسيين والضروريين جدا هما دائما قلال ما تيكونوا الا بين 3 4 حتى 5 في كاع لي زابليكاسيون. اما الحفاظه ديال الغاكوكسي هذا داير تعب الدماغ وصافي. اما هاد لي غاكوكسي كمثال اللي ذكرت اما تنعرفوش وحقيقه وما نبغيش نعرفو لا استصلاح اصلا بحال هذا. وواحد الاضافه، واحد الاضافه سي سعيد. نعم، حتى هذيك كثرت لي راكورسي كيوقع فيها خلط. اه وفي نفس الوقت كبعض المرات بلونطا البيسي يوقع لنا شي مشكل يتبلونطا ولا شي حاجه، المهم تتبلوكا لك شي حاجه او لا، هذا يعني ما غاديش يمكن لك ترجع كيفاش تعرف تمشي فيها بشويه ولا صح. الراكورسي ما غاديش يخدم لك، ما تعرفش كيفاش تخدم هذاك الدوسي اللي تيقول الاخ دابا. هذا الشيء صحيح وجيد جدا. لماذا؟ لانه لو في عوض ما تحفظ لي غاكورسي، انت كنت دربتي راسك تدخل لي موني، وفي لي موني تتلقى كاع لي غاكورسي اللي كاينين، لا انت اللي عارفهم ولا اللي ما عارفهمش، لا اللي تستعملهم ولا اللي عمرك ما استعملتي ولا اللي عمرك ما غادي تستعملهم، تتلقى كل شيء عندك في الليموني. هنا تتكون مرتاح، يمكن لك أي حاجة بغيتيها تمشي تقلب عليها في ذاك الليموني بلا ما تحسس تبقى ترفع الحارة ديال الدماغ تقلب على الغاكوكسي شكون هو اللي غيدير لك هذا. لا، كل شيء كاين في الليموني. ويقدر يوقع، يقدر يتبلوكا شي حاجة، يقدر مثلا بلوك هذيك الساعة تلقى راسك أون بان، ما غاديش تعرف كيفاش ديباني راسك. كما قلت لو كنت تتعرف مدرب تعامل بلي موني ما غاديش تلقى حتى شي مشكل. فوالا يقدر هذاك الراكورسي واحد الوقت ما يكونش خدام، ما يخدمش. هذا كذلك احتمال وارد باش غترجع باش غتخدم، يعني خصك ضروري تلجا لابارد موني. دائما الاصل وهو الموني الت، دائما الموني تنجيبو بالت، تيجيب لنا كاع الامور المتعلقه بالابليكاسيون اللي حنا فيها، يا اما الوورد يا اما الاوتلوك يا اما الانترنت يا اما سكايب يا اما. ولهذا مره اخرى تجنبوا الحفظ ديال لي غاكورسي بدون ضروره. استاذ نعم، هاد الوورد وورد با هو بحال تيكستي بحال بحال تي اش ايميل وداك الشيء بحال حتى هو ديال الكتابه. لا تي ايميل اللي ذكرتي لا، هذيك حاجه اخرى، هذاك سي تان لونغاج. اما تي اكس تي هذه فورما، هذه الفورما ديال لي فيشي اللي تيكونوا تكتبوا بالواسطه ديال لابليكاسيون اللي اكيد ان الاغلبيه منكم غادي يكونوا تيعرفوا بلوك نوت. الوقت اللي تنستعملوا البلوك نوت في الكتابه، ف الفيشي اللي تنحصلوا عليه ومن بعد ما تنديروا لون غوزيستخومون وتسميوه الى بغينا نعطيوه شي سميه فتلقاوه عنده هاد الفورما هكذا شي حاجه السميه اللي عطيناه بوان تي اكس تي سميه ومن بعد منها بوان تي اكس تي تيشبه له تماما الورد باد. الورد باد بحالو غير هو زايد عليه في لي زوبسيون شي شويه في خيارات اكثر. ايضا حتى هذا ديال الكتابه تنكتبوا به غير هذا لي فيشي اللي تنحصلوا عليهم ما تتكونش عندهم الفورما .txt ولكن تتكون عندهم الفورما .rtf rtf هاد الورد باد في الحقيقه اللي بغينا نقولوا هو الورد اللي ما تتعرفوه الكبير اللي بغينا نقولوا المختصر ديالو المختصر ديالو بمعنى الورد الكبير المعروف هو في حقيقة اللي بغينا نقوله extension امتداد ديال هاد الورد باد. وهاد الورد هذا طبيعة الحال الكبير المعروف المشهور هذا الاكستنسيون المشهورة هي بوان دوك بالنسبة للورد اللي قبل من 2007 ومن 2007 القدام في عوض دوك يكون عندهم هكذاك دوكس دوكس وما ديال الكتابة بمعنى اللوجيسيل ديال تريتمون دو تيكس اللي تنكتبوا بهم وهو هذا قلت الاسهل لو بلي سامبل هو البلوك نوت واكثر منه تعقيدا شي شويه الوورد باد واللي شامل وكامل هذا هو الوورد اللي تسمعوا الاوفيس والوورد مايكروسوفت وورد هذا بطبيعه الحال كتابه وتنقدروا ندخلوا فيه امور اخرى صور في الفيشي اللي تنكتبوا وندخلوا حتى اصوات وحتى فيديو حتى فيديو ايضا يمكن لينا ندخلوه في الفيشي اللي تنكونوا تنكتبوا فيه يكون خليط ما بين كتابه واصوات وصور متحركه وهكذا فيديو الصوت في الكتابات بحالكم ها يعني في أثناء الكتابة يمكنك تدخل الأصوات والصورة وكل شيء كيفاش؟ أثناء الكتابة يمكنك تدخل أيضا الصوت والصورة دخل الصوت والصورة بمعنى فيشي أخرين دي أوتر فيشي في الفيشي البسيط اللي أنت تكتب فيه بمعنى غادي تكتب غادي تصيفط لي أنا لك الفيشي غادي تكون فيه كتابة ويقدر يكون فيه حتى فيديو في نفس الوقت هذا الموضوع تاول نكرر إن شاء الله يديروا فيه شيء حاجة بتفصيل لأنه مهم للكتابة نعم هذا الموضوع تاول نكررش نخصصوا لي إن شاء الله شيء حصة إن شاء الله وغير اللي نتمنى هدي يديرها لكم الأخ عبد الرحيم ممتاز البشراوي لماذا ببساطة لأنني أنا ما تيعجبنيش الورد حقيقة الأمر ما تيعجبنيش وما تنستعملوش بل تنسى كاع واش كاين عندي في البيسي الورد ما تنستعملو الا نادرا بل هو هذا غادي نستغل هاد المناسبه باش نقول خصوصا الاخوه المبتدئين وماشي حتى المبتدئين الا بغينا نكتبو ما كاينلاش نجيبو الورد الورد الكبير هذا لوفيس لا هذا هذا هذا هذا تيستعمل لي غوسوخس بمعنى تيحرك الاليات تيرفع لينا في الحراره ديال البيسي في الحقيقه إذا كنت فقط غادي ندير كتابة عادية بسيطة فبسهولة يمكن لي نجيب البلوك نوت هذا هو الأفضل على الإطلاق والأسهل بل في حقيقة الأمر أكثر الاستعمالات ديالنا إلى ما قلت 90% من الاستعمالات ما نحتاج فيها إلا الكتابة أما ديك ندخلوا أصوات وندخلوا صور هذه تتكون في حالات استثنائية وقليلة ولهذا فالبلوك نوت هو الأفضل لا ما نصدعوا رأسنا دائما نخليوا البلوك نوت يكون عندنا في البيرو منين بغيوا نكتبوا نديروا البلوك نوت اللي احتاجنا وهذا هو البلوك نوت يتحمل واحد المساحة كبيرة ديال الكتابة مثلا شي دوكيمون كبير يمكن لك ما عندها حتى شي حدود يمكن لك تكتب يمكن لك تكتب حتى 10,000 صفحة إلى قدرتي تكتب هذا المهم ما محدود السن شنو هي الحدود ديالها هي لا طاي اللي عندك في الميموار الوقت اللي لا ميموار ديالك في البي سي تكون عمره صافي ما بقى لك فين نزيد هنا غادي يقول لك وقف ما بقاش عندك لا يمكن لك تكتب يمكن لك بالكتابه دير فيشي في حتى 10 جيجا الى قديتي وحيت نقول 10 جيجا كتابه فهذه مكتبه فيها عشرات الالاف من المؤلفات وبحال دابا يمكن لي مثلا وصل نكتب مثلا شي دوكيمو مثلا في الصفحات اللي بغيت ونهزو مثلا نقدر يمكن لي نهزو ونصيفطو مثلا شي بلاصه وخو عندي الميموار يعني الميموار مابقاش عندي بزاف عاود ما سمعتكش مزيان كيفاش يعني ممكن مثلا نكتب شي دوكيمو مثلا مثلا بالحد بقدر اللي بغيت ايه لي الصفحات اللي بغيت ونحاول نقل هذاك داك الدوكيمو نحي نقدر مثلا نهزو ونصيفطو مثلا شي نرسلو شي بلاصه ولكن إيه؟ بهذه الطريقه هذيك الميموار عندي كيرجع خاوي كما كان يعني بالقدر اللي فيه لا إيه لا انت تيكون عندك الخيار محيت تصيفطو سيبريمي هذاك اللي صيفطتي لماذا لانك محيت تصيفط شي حاجه تتمشي فقط ان كوبي دابا شي فيشي عندك في البي سي وصيفطتي لشي حد في السكايب مثلا راه تيمشي له في السكايب هو تيتيليشارجي من عندك من طريق السكايب ولكن انت راه تيبقى عندك لا هو دابا السي حميد في سعيد هو قال لك دي يعني الا بغيت انا مثلا نقلو من مثلا بلوك نوت عندي في سي هنا في البيرو غادي نقلو لدي ولكن هذيك راه كيبقى لك داخل الميموار سي حميد لا لا هو قال بغى يصيفطو لشي حد زعما انا بغى يصيفطو لشي حد يعني خارج حتى لو كنت نصيفطو خارج مثلا خارج بي سي صافي خارج البي سي هو هذا بالوسيطه ديال السكايب دائما غادي تبقى عندك انت النسخه الاصليه ديك الساعه رجع ليها وسيبريميها اذا صافي هذا ولا اذا الميموار يمكن لي نعاود نرجع عندي الميموار خاوي كما كان بطبيعه الحال ديك داك الحيز داك الفضاء اللي كان تيحتلو بطبيعه الحال غادي تعاود تربحو انت يا مره اخرى هذا ماشي بالنسبه للفيشي ديالك سبب اي حاجه صيفطتيها لا حميد بغا يقول زعما لا لا لا, لا حول شي حاجه مثلا عنده شي ديسك دير اكستيرن ولا السيديات ولا شي حاجه هز من دير ليه كوبي تقطعو كامل وحيد راه يحيد لك من الميموار ما يبقاش عندك يا حميد ما يبقاش بغيتي نقولوا في شي حاجه ما يبقاش عندك داك الساعه ما بغيتيش شي بقى عندك اذا الكتابه مثلا في الكتابه ولا شي حاجه خويا انت ما تخليش عندك الكتابه واخا داك ما كتشغلش بحال كيف كيشغلوا الفيشيات لا لا لا الفيشيات كيشغلوا لا الكتابه راه ما تنساش بزاف وما كتشدكش حاجه كثيره كتابه سي حميد راه البلوك نوت واخا تكتب فيه حتى 100000 صفحه ما محدودش عجيب ما محدودش ما دام الميموار عندك ماذا اللي قال سي سعيد ما دام الميموار عندك باقي خاوي راك تكتب حتى 100000 صفحه حتى عمر الميموار هذا هو اللي تتلقى مثلا اللي تيمك هذا ما كتشغلش شي حاجه لان ما كتقرا شي كنقرا مثلا شي كنقرا دي دوكيمون مثلا كيجيو عبر الاوتلوك كيكونوا طوال جدا وكيبان ان الكتابه ديالهم ما كتشغلش شي حاجه كثيره واخا كتابه طويله كثيره هي لان هذاك فقط كتابه انا ولا الشيء اللي قالوا الاخوه هذاك كتابه ما تتشدش بزاف مقارنه مع الاصوات مثلا توضيح مثلا جيجا غير جيجا مثلا شحال ممكن بالتقدير ماشي بالحصر لا ماشي بلا حصر غير المهم بالتقدير مثلا جيجا شحال تقدر تسجل كتابة يعني واش كتاب هو لك من حجم اش من حجم و جيجا جيجا هذه مكتبة شاملة لا هو في حقيقة كتابة باليد مثلا ما كتكتب ايه هو هذا دابا هذا هو التقدير خص كل واحد منكم يدير هذه العمليات ربما ساهو في شي استيس اخر نهضروا على هذا اللي طاي كيفاش نستافدوا من هذه المعلومه ديال الطاي ديال اللي في شي دابا غادي يكون لا طاي بمعنى الحجم ديال الملفات مثلا واحد الكتاب الكتروني عندك كيفاش تعرف لا طاي ديالو الحجم ديالو مثلا نقولوا لا طاي الحجم ديالو زعما الحيز شحال شد في لا ميموار ربما كتحس كيخضع حتى التكبير والتصغير ديال الكتابه يمكن في الكتابه ديالك بطبيعه الحال بطبيعه الحال الكاركتر بطبيعه الحال الكاركتر كاركتر الفورما او كما تيقولوا لا بوليس كبيره راه شد اكثر من كاركتر صغير بطبيعه الحال. الوان كذلك الا كان داكشي مكتوب بالوان شي حاجه راه غيشد اكثر من الا كان مكتوبه بلون واحد مثلا وهكذا كل شيء عنده تاثير انما هذا التاثير تيكون بطبيعه تيكون زعما ماشي مرئي وماشي محسوس بالنسبه للي فيشي المكتوبين واخا كاع تنعياو كما قالوا الاخوان كتبوا حتى نعياو تلقى واحد لاطاي صغيره مقارنه مع واحد الفيديو مثلا فيديو بحال تقول مثلا دقيقه ديال واحد الفيديو هذه داك الحجم داك الحجم لا ميموار ديال لاطاي اللي خدات لك الدقيقه ديال الفيديو هذا راه يمكن لك دير فيه مثلا ما عرفت واش غادي نعطي واحد رقم صحيح مثلا 1000 كتاب بمعنى دقيقه ديال الفيديو داك الشيء اللي شداتهم لا ميموار غادي يشدوا 1000 كتاب في نفس الحيز 1000 كتاب مكتوب لماذا؟ لأن حتى في دقيقة ديال الفيديو راه فيها وفيها راه فيها وفيها لأن على حسب السرعة ديال الفيديو كيفاش لا لا ماشي السرعة ماشي السرعة في الحقيقة ولكن المؤثرات الضوئية اللي كاينة في خلال ديك الدقيقة كاملة مثلا انت نقولوا تتصور واحد المشهد مثلا تصور مثلا حيط قدامك مصبوغ بالبيض مثلا تتصوره دقيقه ياك دقيقه من التصوير وانت تتصور واحد الحيط قدامك فقط مركز على ذاك الحيط نفرضوا خلينا هذا الحيط هذا خرجتي بديك نفس الكاميرا وخلال دقيقة واحدة وبليتي تتصور واحد المقابلة ديال كرة القدم هنا لا الطاي ديال الدقيقة الأولى اللي تتصور فيها حيط فارغ ماشي هو لا الطاي ديال الدقيقة ديال المقابلة ديال كرة القدم لا أبدا لماذا؟ لأن هذه المقابلة فيها حركات فيها حركات وفيها صور كثيرة وكل حاجة تحركت في خلال ذلك الدقيقة راح تتشد من الميموار أما بالنسبة للحيط فهذا فقط ما تحتاج تقريبا لولو فقط تحتاج لواحد الميموار قليلة ربما الصورة كتكون ثابتة 100% أنا دابا كان هنا اللي بغي يقول السي سعيد راه كاينه واحد المجموعة سي حميد كاين واحد المجموعه ديال المؤثرات بحال مثلا كاين الصوت كيدي حيز كاين الصوره كتدي حيز كاين تحرك الصوره كيدي حيز كاين الالوان كيديو حيز كاين الاشارات الضوئيه كتدي حيز واش فهمتي دابا كيفاش يعني كاين واحد المجموعه ديال المؤثرات كتشغل الحيز ديالك نعطيو مثال اخر بالنسبه للصوت تصور مثلا انك طلقتي واحد لابليكاسيون اللي تتسجل مثلا نقولوا الام بي 3 ديريكت كو ناخذو كمقياس دائما دقيقه في الصمت سجلتي دقيقه صامته ماشي بحال الا سجلتي دقيقه وتيهضروا فيها واحد العداد ديال الناس في نفس الدقيقه هنا ديك الهضره اللي قاموا بها هذا العداد ديال الناس راه اي اي اي اي هضره راه خضت واحد المكان خضت واحد لا ميموار ماشي بحال الصمت وهي دائما نفس الدقيقه هنا غيتلقى لا طاي ديال ديك الدقيقه الصامته ماشي هو نفسه لا طاي ديال ديك الدقيقة الصاخبة إلا بغينا نقولو هنا لواحد الإشارة السي سعيد لواحد الإضافة نعم مثلا حنا كنبغيو مثلا كنسجلوا ب ان بي 3 ديريكت. هذيك ان بي 3 ديريكت ملي كن ملي كنضغطوا على ار اسباس وكنبقاو نسجلوا، انا كنشوف واحد الاشاره كتكون كتطلع واحد الاشعه بالخضر واحد القنيط ما حد ديك انت مثلا كتجهد الصوت، ديك الاشاره ديك داك الضوء الاخضر كيكثر هو ما حد ديك انت كتنقص من الصوت وهو ديك الاشاره كتنقص واحد شويه، ولا سكتي كاع راه كتسجل ولكن كتسجل صمت تتنعاد. شي تيبين لك على الاقل شي تيبين لك بانه كاين اختلافات بين الاوضاع، ماشي بحال الصوت مجهد ولا واحد تيتكلم، ماشي بحال 10 تيتكلموا وماشي بحال صوت كاع صامت كما قلتي ولا صوت صامت كاع، يعني انت كتسجل ولكن كتسجل فراغ ما كتبانش ديك الاشاره ما كتعطيكش كاع ما كايناش، يعني هذاك الفراغ ما تيحتاجش في الحقيقه لشي ميموار كبيره اللي ياخذها اما اصوات كثيره في نفس الوقت راه كل حاجه من ديك الاصوات الا بغينا نقولوا كل نقطه كل نقطه صوتيه الا بغينا نسميوها بالضبط كل نقطه صوتيه راه تحتاج لواحد الموقع لواحد لا ميموار اللي غادي تشدو باش يمكن ليها نسمعوها باش يمكن نسمعوها من بعد. هو هذا الله يا ايوا وهكذا انتم تتشوفوا هضره الجر هضره وافاده من هنا وافاده من هي والامور مترابطه وهكذا وكما يقول ربنا وقل ربي زدني علما زدني علما. طيب جزاك الله خير ودي ساي. ايوا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ونتلاقاو ان شاء الله في استصلاح.